السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حيا الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا رب، يا أحد، يا صمد، يا من لم تتخذ صاحبة ولا ولد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، أن تنزل نصرك على إخواننا في غزة. يا رب، نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا رب، أنزل عليهم جندا من عندك، أنزل عليهم ملائكة من عندك، ارحم ضعفهم، أجبر كسرهم، تولى أمرهم. عليك بعدوهم، عليك باليهود الملاعين، عليك بإخوان القررة والخنازير، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، بحولك وطولك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، وعلى مائدة القرآن أدعو نفسي وأدعوكم أن نتعلم، أن نجلس، أن نتعرف كيف نسير وسط هذه المحن، مع تلك الإحن، مع هذه الخطوب، مع تلك البلايا. واسمحوا لي أن تكون محاضرة هذه الليلة ضمن سلسلة على مائدة القرآن أولى المحاضرات للمركز العالمي الدولي للتنمية والاستشارات. الله أسأل أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات، نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. الأفاضل، ربنا يبارك فيكم جميعا. أخو خالد البلوشي، جنة الرضوى، ربنا يبارك فيكم جميعا. ابن عمران، نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. يا رب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة يا رب. اللهم عليك بعدوهم يا رب. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عري فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم. يا رب، انتصر لإخواننا المستضعفين في غزة يا رب. اللهم انتصر لإخواننا المستضعفين في غزة يا رب. اللهم يا رب، اللهم أنزل عليهم مددا من عندك، اللهم أنزل عليهم ملائكة من عندك يا رب. اللهم يا رب، اجعلهم في عنايتك، اجعلهم في رعايتك، اجعلهم في ولايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب، إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم، فلا تتخلى عنهم. اللهم لا تتخلى عن إخواننا المستضعفين في غزة يا رب. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، عاجلا غير مؤجلا، بحولك وطولك يا ذا الحول والطول، يا ذا القوة المتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الأحبة الأفاضل، إن شاء الله نقوم ببعض المشاركات لأهمية اللقاء إن شاء الله.

اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم نصرك الذي وعدت. يا رب انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اربط على قلوبهم، سدد رميهم. اللهم يا رب إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا رب عليك بعدوهم، اللهم أحصل يهود عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل عليهم صوت انتقامك بحولك وطولك يا ذا القوة المتين. اللهم يا رب واجعل مصرنا، اجعل بلدنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، على مائدة القرآن أدعو نفسي وأدعوكم، نتعلم، نتشرف، نتدارس هذا الحق المبين وهذا الطريق المستقيم. وما أحوج كل المسلمين الآن، ما أحوج كل الموحدين الصادقين الآن في زمن قد علا فيه اللئام وتقدم فيه الأقدام وتخاذل فيه المتخاذلون، فرأينا هذه المحن وعاينا هذه الإحن، ما أحوج الأمة الآن، ما أحوج الصادقين الآن أن يجلسوا على مائدة القرآن وأن يتعلموا عظمة القرآن وأن يتعلموا سنن الله في القرآن وأن يتعلموا كيف يسيرون في هذه الحياة وفق منهج الملك جل في علاه. أحبتي في الله، وقد يقول قائل ولماذا القرآن؟ لأن القرآن أحبتي في الله هو كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة، على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وكفى. عاوز كل مسلم، عاوز كل من يسمعني الآن، عاوز كل صادق وكل صادقة يعتصر قلبه ألما وكمدا لهذا الواقع، يعرني القلب والسمع عشان يعرف، يعرف من أين النصر وكيف يكون النصر. القرآن كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة، على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وكفى. أعظم وأجل ما نزل من السماء، وقد أخبر رب الأرض والسماء أن هذا القرآن كما أنه معظم في الأرض فهو معظم في السماء، إذ لا يمسه إلا المطهرون، فهو كتاب الله المبين، فهو كتاب الله المبين والذكر الحكيم، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ليخرج الله جل وعلا به الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى صراط مستقيم ومنهج قويم. هذا الصراط وهذا المنهج هو الذي فرضه الله جل وعلا على عباده، وأمرهم أن يؤمنوا به وأن يهتدوا بهديه وأن ينتهجوا سبيله وأن يلزموا طريقه في الأقوال والأعمال والشؤون والأحوال. فما هو القرآن؟ ما هو القرآن؟ وما هي خصائص القرآن؟ أحبتي في الله، اعلموا أن القرآن لغة مصدر من الفعل قرأ. القرآن لغة مصدر من الفعل قرأ، بمعنى الجمع. يقال قرأ قرآنا، وقال ربنا سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أما القرآن في الاصطلاح فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المنقول بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. قال عنه سيد الناس صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. ابن عمران، الأفاضل، الأمة المباركة، أهل فلسطين، هؤلاء من أمة سيد الأولين والآخرين الذين يريدون العزة والتمكين والرفعة والريادة والسيادة، الذين يريدون أن يسيروا وفق هذا العالم في تناسق وتناغم، هؤلاء الذين يريدون أن يتحصلوا على ما عند الملك جل في علاه. اسمعوا لقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدهما، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. أحبابي الأكارم، أنا كنت أريد أن أبدأ هذا اللقاء بذكر خصائص القرآن من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن تراءى لي أن نتعرف على القرآن وعلى هذه المائدة التي نجلس عليها الآن بداية من أعداء الإسلام. أنا عاوز أعيد الكلام ده تاني، وبالله أعيرون القلوب والأسماع. أقول كنت أريد أن أبدأ بآيات تدل على خصائص وعلى عظمة كتاب الله، لكن تراءى لي أن أبدأ هذا اللقاء بما قال أعداء الإسلام حتى نقف على هذه الخطورة، وحتى نقف على هذه الحقائق، تلك الحقائق التي ينبغي أن تستقر في قلوب المسلمين والمسلمات. أيها الأكارم، يقول غلادستون أو غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا، برضاك يا رب أخويا محمد، أخويا محمود الباز، ربنا يبارك فيك، يا ريت نكتب الكلام ده. ابن عمران رئيس وزراء بريطانيا سابقا، غلادستون أو غلادستون، يقول إيه بقى؟ ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق الإسلامي. أحبابي، هل سمعنا هذه الكلمات؟ طالما هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق الإسلامي. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. ووالله صدقوا وهم أهل الكذب، وصدقوا في وصفهم وهم الجهلاء. بل يقول بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل سابقا: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد. اللهم صل على محمد. محمد اللي هو مين بقى؟ الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد. ووالله وبالله وتالله يقينا سيظهر في الأمة من يتمثل ومن يتخلق بأخلاق النبي محمد، ومن سيقتفي أثر جهاد النبي محمد. فأبشروا يا إخوان القررة والخنازير، أبشروا بأتباع البشير النذير، أبشروا بهؤلاء الذين لن يموتوا في الأمة ولن تعدمهم الأمة قط. بل يقول هانوت وزير خارجية فرنسا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة، تفوق أو تفوق كل دين آخر. أما أتباع هذا الدين فيقول عنهم: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها، فإن الخطر لا يزال موجودا من انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم، لأن همتهم لم تخمد بعد. الله الله الله. أنا عاوز أقول الكلام ده تاني. الأحبة معايا، الأفاضل معايا. يقول هانوت وزير خارجية فرنسا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة، تفوق كل دين آخر. وأما عن أتباع هذا الدين فيقول عنهم: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها، فإن الخطر لا يزال موجودا من انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم، لأن همتهم لم تخمد بعد. وأنا أقول له ولأتباعه ولأنصاره ولأعوانه ولمن يسمعون لكلامه: ولن تخمد، ولن تخمد أبدا. واسمعوا أطفال فلسطين، اسمعوا نساء فلسطين، اسمعوا عن هؤلاء الصغار في السن الكبار في المقام والإب من بناتنا في فلسطين، من أبناء الشهداء ومن زوجات الشهداء، لتتعرفوا على حقيقة أمة سيد الأنبياء. نعم، فيها من الوهن وفيها من الخوار، بل وفيها ممن يبث الخذلان، نعم، لكن فيها من الخير وفيها من الأبطال وفيها من الأشراف وفيها من الأطهار. فيها هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي المختار: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لن تخمد أبدا، وأهل الصدق في الأمة لن ينتهون أبدا. أحبابي الأكارم، أيها الفضلاء، القرآن، القرآن هو هذا الزاد، هذا المعين الذي لا ينضب أبدا، الذي لا ينضب أبدا، فيه البيان وفيه التبيان وفيه سنن الرحيم الرحمن، ولم لا، ولم لا، وهو كلام الله وكفى، كفى به فضلا وشرفا أنه كلام العليم الحكيم، كلام العليم الحكيم الخبير تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. في هذه الآية نعلم أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس حكاية لكلام الله وإضافة إلى الله عز وجل، بل هو صفة قائمة به سبحانه. هذا القرآن كفى به شرفا أنه كلام الرحيم الرحمن، غير مخلوق، غير مخلوق، بل هو كلامه سبحانه، بل هو كلامه سبحانه، تكلم به الملك سبحانه وتكلم عنه سبحانه في آيات، في آيات: وربي تخلع القلب. ما أحوج الأمة، ما أحوج الأمة، ما أحوج الأمة أن تعود إليه. تعالوا معي أحبابي الأكارم، وتعالوا معي وسط هذه الأصوات من هذه القنابل التي تلقى الآن على إخواننا وعلى أخواتنا، على أبنائنا وبناتنا في غزة، في أرض العزة. تعالوا لننصرهم، لننصرهم بأن نتعرف على كلام ربنا، وأن نجلس على مائدة ربنا. فمن أسباب النصرة كما ذكرت في لقاءين سابقين، قلت بأن من أسباب النصرة للمسلمين والمسلمات أن ننصر دين رب الأرض والسماوات. من هذه النصرة أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نعمل به. من خصائص كتاب ربنا سبحانه أنه كتاب علي حكيم. قال في شأنه رب العالمين: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذه شهادة من رب العالمين سبحانه بعلو شأن القرآن، فالقرآن عال في محله وشرفه وقدره، فهو عال على كل شيء وعلى جميع الكتب، عال في أحكامه، عال في كلامه، عال في قصصه، عال في بشارته، عالم في بيانه، عال في قدره. طيب لو في مسلم وقف هنا وتأمل، وقف هنا ليتعلم، ايه الدرس؟ ايه العظة في قوله سبحانه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم؟ إنك تعرف أنك تأخذ مصدر الحياة من كتاب قد رفعه الملك جل في علاه وقد أحكمه سبحانه. طيب ماذا بعد هذه التزكية؟ هل هناك مصدر تتخذ منه سبيلا تسلك به في هذه الحياة هو أعلى وأحكم من كتاب الملك جل في علاه؟ فإذا علمت علو مكانته وقدره وشرفه وأحكامه وكلامه، وإذا علمت أنه الكتاب المحكم من الحكيم العليم الخبير، فأي الكتب وأي المسالك غيره تسلك وتأخذ؟ يا موحد يا موحدة، يا أهل القرآن، عاوزين نتعرف على شرف هذه المائدة المباركة. يبقى أول ما تقف عليه من خصائص كتاب ربك أنه علي حكيم. طيب وهو كتاب مبارك، قال في شأنه سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فكتاب ربنا بركة، قراءته بركة، النظر فيه بركة، حفظه بركة، تعلمه بركة، مدارسته بركة، العمل بكل ما فيه بركة، كل ما يتصل بكتاب ربنا مبارك. الوقت، الجهد، المال، الولد، البيت، كل ما يتصل بكتاب ربنا لابد أن تناله هذه البركة. بركة الكتاب تمتد إلى يوم القيامة، بركة الكتاب تمتد إلى يوم القيامة، وعطاؤه دائم لا ينفذ، يواكب الحياة في كل عصر ومصر، في كل عصر ومصر. ولم لا؟ والذي أنزله هو من؟ هو الحكيم العليم الخبير جل في علاه. قال سبحانه حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته يا أمة الإسلام، يا أمة تبحث عن الحياة، يا أهل فلسطين، يا كل المسلمين، القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، فهو حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه يا أمة النبي، اتلوه، تدارسوه، تعلموه، اجلسوا على مأدبته، اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف بعشر حسنات. قال سيد البريات صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كتاب الله. فأكرم، أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. يا رب، يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا، يا منزل الوحي المبين تفضلا، ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزق والهوى أعيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزق والهوى أعيانا، وانصر به قوما تسيل دماؤهم، وانصر به قوما تسيل دماؤهم في غزة، في غزة، في بغداد، في لبنان. اللهم آمين، آمين، آمين يا رب العالمين. أحبابي، كتاب الله سبحانه، أحبابي، كتاب الله سبحانه فيه نبأ من كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى هدى، إلى صراط مستقيم. من خصائص القرآن، من خصائص القرآن أحبابي، أن الذي نزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم هو جبريل، هو أفضل رسل السماء من رب العالمين سبحانه. قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك لتكون من المنذرين. فلقد وصف رب العالمين جبريل عليه السلام بخمس صفات، في قوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه الصفات الخمس تتضمن تزكية سند القرآن، فسند القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه، وصفه ربه بهذه الصفات الخمس تزكية وبيانا لشأن هذا القرآن ولعظمة هذا القرآن، بل وإنه لتنزيل رب الأنام سبحانه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فضمير العظمة، ضمير العظمة في هذه الآية تشريفا وتعظيما لهذا الكتاب، لهذا الكتاب المنزل، أفضل الكتب السماوية، الذي نزل به أفضل رسول من السماء، على أفضل مبعوث من الأرض لأفضل أمة أخرجت للناس لأمة سيد الناس، رغم أنوف اليهود، رغم أنوف أعداء الإسلام، خير الأمم وأشرف الأمم هي أمة النبي محمد، هي الأمة المرحومة، هي الأمة التي ستقود العالم وإن اعتلاها الضعف، وإن اعترتها بعض هذه الفترات من هذه السنة لرب الأرض والسماوات، ألا وهي سنة التداول، سنة الدول، سنة الأيام. أبو مالك الغالي ربنا يحفظك ويبارك فيك، أخو محمود الأفاضل، هذا القرآن من خصائصه، وبه أختم، أنه مستقيم لا عوج فيه. أنا بقول لكل مسلم ولكل مسلمة، أعرني قلبك وأعيريني قلبك يا أهل الإسلام، تعرفوا على هذا المصدر الذي تأخذون منه الحياة. أقول أحبابي إن من خصائص كتاب ربنا سبحانه أنه لا اعوجاج فيه. قال جل في علاه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فربنا سبحانه نفى العوج عن القرآن، نفى العوج عن القرآن، وذلك من عدة أوجه: نفي التناقض عن آياته. وأنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يعرني القلب مع هذه العطية، مع هذه الفضائل لكتاب رب البرية سبحانه. والمقصد من سرد هذه الفضائل ايه؟ ان بقول لك يا كل مسلم، بقول لك يا كل مسلمة، يا من ستعكفون على كتاب ربكم، يا من ستحملون القرآن في قلوبكم وفي صدوركم، تعرفوا على شرف هذا القرآن، وتعرفوا على خصائص هذا القرآن، لتقدروا قدر هذا القرآن. الله جل وعلا نفى العوج عن كتابه من أوجه. عاوزين نكتب الأوجه دي. ابن عمران أخوي أبو حمزة، حاضر إن شاء رب العالمين، في ختام اللقاء سندعو للمسلمين والمسلمات. أقول أحبابي، ونفي العوج عن القرآن من أوجه. أول هذه الأوجه نفي التناقض. قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ودي نعمة لا يقدرها إلا من فقدها، دي عطية لا يعرف عظمتها إلا من عاش غير الإسلام، اللي عايش في صراع التناقض، مش عارف يروح شمال ولا يمين، مش عارف هو الإله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هو الإله مش عارف، يعيش في صراع. لكن في كتاب ربنا ليس هناك تناقض ولا اختلاف البتة. الأمر الثاني، إن كل ما ذكر الله جل وعلا في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف هو حق وصدق، ولا خلل في شيء منه البتة. كتبنا الجملة دي. أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يضع هذه الكلمات أمام عينيه وفي قلبه. وبقول لكل موحد وكل موحدة على أرض فلسطين، احفظوا الكلام ده. هذا الكتاب الذي لا عوج فيه من أدلة استقامته أن ما فيه من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف هو حق وصدق، ولا خلل في شيء منه البتة. كلام ربنا كله حق ووعده صدق. كان الأمر في التوحيد، كان الأمر في النبوة، كان الأمر في الأحكام، كان الأمر في التكاليف، كان الأمر في البشارة، كان الأمر في النظارة. طيب ممكن توضح لنا حتة صغيرة؟ يعني الله الذي قال في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فكن على يقين من أنه سبحانه ليس بغافل. الناس اللي بتسأل الآن مع ضعف الإيمان: هو ربنا فين؟ هو ربنا مش سامع هذه الصرخات؟ هو ربنا لا يرى هذه الأشلاء وتلك الدماء؟ هو ربنا سبحانه جل وعلا فين من أهل فلسطين؟ أقول أحبابي، الله موجود، الله سميع، الله بصير، الله عليم، الله قادر، الله قهار، الله جبار، لكن الله حكيم، له حكم وله أقدار. قال الواحد القهار: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. اسمع يا موحد، اسمع يا موحدة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله سبحانه بالغ أمره، لكن لكل شيء قدر، لكل شيء موعد، لا يتقدمه ولا يتأخره. فالله مع المتقين يا أهل فلسطين، الله مع الصابرين يا أهل فلسطين، الله مع المجاهدين المرابطين يا أهل فلسطين. الله سيورث الأرض لعباده المتقين يا أهل فلسطين. الله جل وعلا ناصر جنده يا أهل فلسطين. الله جل وعلا هادم الأحزاب وحده يا أهل فلسطين. فثقوا في وعد رب العالمين سبحانه. كتاب ربنا ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من عيوب كلام البشر. قال سبحانه: قرآنا عربيا غير ذي عوج، لا خلل فيه، لا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، بل هو مستقيم معتدل. وصفه ربه سبحانه بأنه كامل من جميع الوجوه، عظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات، بكل ما تعبر عنه الكلمات. ليس في أخباره كذب، ليس في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. كتاب ربنا سبحانه مستقيم في ذاته، مقيم للنفوس على جادة الصواب، مقيم للنفوس على جادة الصواب. كتاب ربنا سبحانه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأخبار، إلا بأجل الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا. كتاب ربنا سبحانه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه أبدا. أحبابي الأكارم، على مائدة كتاب ربنا عاوزين نقعد، عاوزين نقرأ، عاوزين نتدبر، عاوزين نتعلم، عاوزين نتزود. فوالله لن تقوم الأمة إلا بالقرآن، ولن تحيا الأمة إلا بالقرآن، ولن تتربى الأمة إلا بالقرآن. لن يكون فيها من أهل الفداء، من أهل التضحية، من أهل البذل، من أهل العطاء إلا بالقرآن، إلا بالقرآن. لن يخرج منها الصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي ولا سعد ولا أبو عبيدة ولا معاذ ولا معوذ ولا خالد بن الوليد، لن يخرج من أمة أمثال هؤلاء إلا بالقرآن. لن نعرف أتباع خديجة عليها السلام ولا عائشة عليها السلام ولا أم سلمة عليها السلام ولا سائر زوجات النبي عليهن السلام إلا بالقرآن. لن تعرف الأمة العزة والكرامة، ولن تتوحد قلوب الأمة إلا بالقرآن. فتعالوا أحبابي الكرام، تعالوا إلى القرآن، أدعوكم أن نتدارس القرآن، وإن شاء الله في كل سبت في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة سلسلة على مائدة القرآن ضمن هذه المحاضرات للمركز العالمي الدولي للتنمية والاستشارات. والله أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا قراءة القرآن والعمل بالقرآن وحفظ القرآن، وأن نكون من القرآن، وأن نكون من أهل القرآن. أحبابي الأكارم، الآن ساعة الدعاء، الآن ساعة الدعاء، فارفعوا أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماء. اللهم يا أكرم مسؤول ويا أجل مأمول، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا سامع كل شكوى، يا كاشف كل بلوى، يا رب يا رب انقطع الرجاء إلا فيك، وخابت الآمال إلا فيك، غلقت الأبواب إلا بابك، يا غياث المستغيثين، يا مجيب المضطرين، يا مجيب المضطرين، يا ملاذ الخائفين، يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، يا رب انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اربط على قلوبهم، سدد رميهم يا رب. اللهم يا رب وانصرهم يا رب، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تولى امرهم، عليك بعدوهم، عليك باليهود الملاعين، عليك باخوان القردة والخنازير، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. يا الله يا الله يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا كاشف البلاء، من لنا سواك يا الله؟ من يرحمنا غيرك يا الله؟ من للضعفاء في فلسطين غيرك يا الله؟ من للنساء غيرك يا الله؟ من للأطفال سواك يا الله؟ اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم، وأهل البغي قد تجبروا عليهم. اللهم عليك بأعدائك من إخوان القردة والخنازير، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أنزل عليهم صوت انتقامك، مزق أجسامهم، مزق أجسامهم، جمد الدماء في عروقهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أسقط السماء من فوقهم يا رب. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب. يا رب لا يعجزونك يا رب. يا رب لقد قالوا من أشد منا قوة، اللهم إنك أشد منهم قوة، فأرنا فيهم قدرتك، أرنا فيهم قوتك يا رب. اللهم يا رب مزقهم كل ممزق، مزقهم كل ممزق، اجعلهم لنا آية لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية. اللهم يا رب، اللهم يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا بين يدي. هؤلاء هم نساؤنا، هؤلاء هم أطفالنا، هؤلاء هم المستضعفون منا، وأنت ربنا وأنت حسبنا وأنت ملاذنا يا رب. يا رب فرجك، يا رب نصرك، يا رب تأييدك، يا رب عونك. اللهم يا رب لا تردنا عن بابك، لا تردنا عن بابك، ولا تحجب عنا دعاءك، لا تحجب دعاءنا يا رب بذنوبنا ولا بما تجرأنا به عليك في خلواتنا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، انصر إخواننا في غزة، انصر إخواننا في غزة بحولك وطولك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.